الحديث 27 عن النواس بن سمعان، عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدر في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن صحيح. طيب، هنالك أكثر من وقفة مع هذا الحديث. أولا، كما نقول دائما لمن يقولون الدين إيش علاقته في النفس، والإسلام شو دخله في النفس، وحد دخلوا الدين في النفس يعني رغم أن في الدين ورغم أن في النفوس. الذي يقرأ الأربعين النووية طبعا كمثال، نحن نتكلم على السنة النبوية عموما وعلى ومن قبلها القرآن الكريم، الذي يقرأ الأربعين النووية لا يكاد يغادر حديث، إذا تأملنا إذا تدبرنا الحديث لا نكاد نغادر الحديث إلا ونرى أن هذا يعالج هذه المسألة، هذا الحديث يعالج هذه المسألة، هذا يعالج الكبر، هذا يعالج أمراض القلوب، هذا يعالج الحسد، هذا يعالج النوايا والإخلاص. الكل بلا استثناء يدعو إلى مراجعة النفس، عدم الاشتغال بالآخرين، عدم الانشغال بالآخرين، لا يكون همي الآخرين، المهم أنه أنا أشتغل بنفسي لأزكيها لأصلحها. هذا يعني الغريب، أن تدورون مع علم النفس الأكاديمي الوضع المعاصر الحديث سموه ما تشاءون، لا يغادر علم النفس التوصيات هذه. طيب، ما الفرق بيننا وبين أي شيء يقال مثلا عند جماعة يوغا وطاقة وعلاج طاقة والكلام الفاضي هذا كله؟ لا، نحن لدينا منهج متكامل، لدينا رؤية متكاملة، لدينا منظور شامل للحياة. هنالك رؤية لمن أنت، من خلقك، ما علاقتك به، من أنت في المخلوقات، ماذا تعرف عن هذا الذي خلقك، ماذا تعرف عن نفسك، ماذا تعرف عن علاقتك مع الآخرين. هذا الكلام كله، هذا الكلام كله بتفصيلاته، الأكل، الشرب، النوم، الذهاب، الإياب، الجلسة، ماذا نفعل في جائحة كجائحة كورونا، ماذا لو حصل بي مرض، ماذا لو أصبت بكذا، ماذا لو فقدت عزيزا، ماذا عن أفكاري، كله موجود في الإسلام بطريقة تفصيلية. ولذلك أنا أزعم الزعم الذي يزعج يعني كثيرين: المؤمن بحق الذي يأخذ بشعب الإيمان مرض النفس صعب أن يزوره، صعب أن يزوره، وأقول صعب أن يزوره تنزلا حتى لا أقطع القطع اللي أنا معتاد أن أقوله عادة: المؤمن لا يمرض نفسيا. طيب، تعالوا نتوقف مع بعض الوقفات هنا في هذا الحديث. البر حسن الخلق، والكلام عن البر ربما يكون سبق من قبل عندما تحدثنا عن معاني الخير ومعاني البر ومعاني كل ما يقوم به الإنسان من مظاهر العبادة إلى آخره، لفظة شاملة لأبواب الخير. طيب، البر حسن الخلق. طيب، والبر إذا تابعنا المفردة في القرآن الكريم ستجدون البر يغطي الإيمان، يغطي يعني معنى البر يغطي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تزكية النفس، تتبع الحق، عدم الاشتغال بالآخرين، الصدق في الحديث، أشياء كثيرة. طيب، في هذا الحديث يضيق نوعا ما أو يختزل نوعا ما مفهوم البر بمعنى سيقول البعض يعني البر فقط حسن الخلق. وهل تظنون حسن الخلق مسألة بسيطة؟ في مادة فقه النفس في لتعارفوا في المبحث الأخير في الفصل الأخير في المحطة الثالثة في مادة فقه النفس، عندما نتحدث عن فقه الأخلاق ونبدأ نتكلم عن الأخلاق وحسن الخلق يفتح باب على الجمهور: إيش هذا؟ يعني نعم، مسألة حسن الخلق ليست مسألة بسيطة، حسن الخلق هو ميدان التزكية، حسن الخلق هو المصنع الذي سأدخل فيه المعلومات والمعارف والآيات القرآنية، يعني ولله ولكلامه المثل الأعلى، شعوري حتى يخرج هذا الخلق مع الناس. وبالتالي كلمة البر حسن الخلق، ما إيش أخبار البر عندك؟ والله جيد. ما أخبار حسن الخلق؟ ما هي السؤال؟ البر حسن الخلق مبتدأ خبر وفيه شيء من الحصر. طيب حسن الخلق مع من؟ حسن الخلق، الخلق مع الله، الخلق مع نفسك، الخلق مع الآخرين. الله أنا الآخر. المعادلة سهلة، حتى تعلم إن كنت بارا أم لا، هل أنت بار مع الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت بار بنفسك؟ هل أنت أو أنت بار أو بارة بالآخرين؟ وكل واحدة من هذه، الله أنا الآخر، صلة بذاتها، علاقة بذاتها، ينبغي أن، وهنا يطلب العلم، العلاقة بيني وبين الله، الإيمان، الإخلاص، التوحيد، العقيدة الصحيحة. يعني على ذكر هذا الموضوع، هل من البر، هل من البر مع الله سبحانه وتعالى، هل من حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى أن أدعو إلى جلسة صباحية يوم السبت صباحا، رحلة سلام، العلاج الطاقي، ونطلب من الكون أن يستجيب لنا، والكلام الشعوذي هذا اللي مليء بال، يعني أنا لا أعلم العلماء، يعني نعم لدينا حرب للأسف، هذه الأيام الماضية كانت للأسف أنها حرب، كانت لم يكن حوارا، لا كانت حرب، وإن كانت يعني فيها مجاملات في قضية إنكار السنة الصحيحة والتهكم عليها إلى آخره. اللي أخطر من ذلك التوحيد والعقيدة. هل من البر أنا أأمر الكون والكون يستجيب لي، واليوغا وهذا الشكل، لأنني الآن على صلة مع العقل الكلي لهذا الوجود إلى آخره؟ لا، ليس من البر. هل من البر مع نفسي أن أخدعها، وسنأتي على قضية المخادعة بعد قليل، أن أخدعها، أن لا أعطيها حقها في طلب العلم الحقيقي، أن لا أعطيها حقها فيما كان ينبغي أن أعطيها إياه من علوم تزكو بها، ترقى بها؟ هل هذا من البر؟ لا، هذا ليس من البر. هل من البر أن أدع نفسي إلى الاستهلاك والسرف والتخمة لا، ليس من البر، ليس من البر. وطبعا واضح من كلامي أن هنالك شيء قد يغتفر وهنالك شيء قد لا يغتفر. البر مع الوالدين، هل من البر أن أشترط أن يكون البر أن يكون هما جيدين معي؟ لا، هذا ليس من البر. البر لا يشترط أن تحب، ولكن البر حاصل. هل من البر بالآخرين أن لا أصدقهم النصيحة، أن أنافقهم بحجة المجاملة والمدارات والكلام؟ هل هذا من البر؟ هل من البر مع مخالف لي في رأي معين في السنة النبوية أو في غيرها أن أصمت عنه، أم أن من بري به أن أقول له يا فلان أخطأت؟ هل من البر مع الجمهور أن أخدعه وأن أسمعه ما يريد أن يسمعه وأن أطبطب عليه وأن أنافقه، أم أن من البر مع الجمهور أن أسمعه ما ينبغي أن أسمعه إياه، وأيضا من البر أن أسمعه إياه بلطف بدون استعلاء، بدون وصاية فكرية كما يسميها البعض؟ طيب هذا من البر أيضا، هذا من البر أيضا. إذن البر مفردة شاملة، الحديث جعلها في حسن الخلق. إذا أردت أن أعرف نفسي إن كنت من أهل البر أم لا، يعني أرى حسن خلقي، تشيك ليست كما يقال، خلقي مع الله سبحانه وتعالى في خلوتي، في أعمالي، في خبيئاتي، في أعمال الخلوات، في أين قلبي من رضاه بالقضاء والقدر إلى آخره. طيب هل أنا من المتسخطين؟ هل أنا من الذين يكثرون الشكوى دون وجه حق، أو مع عدم أخذ الأسباب إلى آخره إلى آخره؟ بري مع نفسي كما قلت، المشتتات، الآخرين، المستغفلات، الاستهلاك، السرف، الطاعة، التقصير في الطاعات، الغرق في الذنوب إلى آخره. البر مع الآخرين، بدءا بأهل البيت المقربين، مرورا بشخص ألتقيه في الشارع إذا كنت ولست محظورا يعني في هذه الأيام، إلى شخص ألتقيه في الشارع، إلى عامل النظافة، إلى جار، جارة، زميل، زميلة، ناس أقران لي في عمل أو في غير ذلك. أين حسن خلقي هنا؟ وبالتالي أين بري هنا؟ وصولا إلى البر وحسن الخلق في التعاطي مع الآخرين في هذا العالم الرقمي الوهمي الذي أصبح يعني منتشرا الآن، منشورات، بوستات، تعليقات، لايكات، ردود إلى آخره. أين بري هنا؟ هل أنا من أهل البر؟ هل أنا من أهل حسن الخلق في التعاطي مع هذه الملفات جميعها؟ وإن كنت مقصرا في إحداها، نحن مقبلون على رمضان، تطبيق عملي جدا في هذا الرمضان، أريد أن أحسن من خلقي في هذا الشأن، أريد أن أحسن من خلقي في موضوع مثلا ضبط اللسان، في الإنصاف، في الصدق، في عدم الاشتغال بالآخرين، في عدم السعي وراء الإشاعات، انشر ولك الأجر، انشر ولك الأجر دون التحقق. إذا كان هنالك، وهذا الأمر يلزمه، أن أختلي بنفسي، أمنع نفسي من ما يشتتها، وسنأتي على أهمية منع النفس مما يشتتها بعد قليل في هذا الحديث أيضا. طيب، هذه كانت أول جملة، البر حسن الخلق. إذن هذا يستدعي مني معرفة نفسي حتى أعرف أين أنا من الخلق، هذا يستدعي أيضا طلب علم حتى أعرف ما هو حسن الخلق، ما هي الأخلاق، والكتب في هذا كثيرة، الكتب كثيرة. اليوم نشرت، لا لم أنشرها على العام، نشرتها لمجموعة لتعارفوا، كتاب موجود نسخة PDF على الإنترنت للدكتور خالد سيت خالد جمعة عثمان الخراز أظن، موسوعة الأخلاق، وأيضا هنالك موسوعة الأخلاق على الدرر السنية، وهنالك موسوعة نظرة النعيم موجود لها موقع كامل، وهنالك كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، كتاب منهاج المسلم. طيب، وإن كان اللي أعجبني في موسوعة الأخلاق لكتاب دكتور خالد فعلا هو موسوعة، يعني يحقق لك منظومة الأخلاق بالطريقة اللي شرحتها، الله أنا الآخر بطريقة الحقيقة رائعة جدا، فلا حجة بعدها أن يقول أحد أنا لا أعرف ما الذي يريده الله مني في هنا، ما المطلوب مني هنا شرعا، ماذا أفعل هنا، منظومة حياة متكاملة. ودعكم عندها من كيف تكسب الأصدقاء، كيف تكون خطيبا مش عارف مفوها، الكتب الأكثر مبيعا، السنة، القرآن والسنة النبوية كنز كفيل بأن يعطينا ما نحتاج فيما يتعلق بالنفس الإنسانية. طيب، البر حسن الخلق، ثم ماذا؟ إذن مرة أخرى هذا يستلزم مني أن أعلم نفسي، أن أعلم ما هو حسن الخلق، وبالتالي ما بين الصدق وما بين السعي، ما بين الصدق وما بين الإرادة وما بين طلب العلم، سيتحصل إن شاء الله هذا الخير شيئا فشيئا. طيب، الآن طالما ذكرنا الصدق مع النفس، وطالما ذكرنا أنني ينبغي أن أعلم نفسي، لمن يسألون عن الكتاب، الكتاب سأضعه، طيب لحظات فقط، لحظات، لحظات فقط، لحظات، حتى مباشرة لا أنسى أضعه على طيب، الكتاب الآن على قناة فقه النفس مكاني في التليجرام، اسم الكتاب، اسم الكتاب موسوعة الأخلاق للدكتور خالد جمعة عثمان الخراز من الكويت، والله أعلم، أظنه من الكويت، نعم، عائلة الخراز معروفة في الكويت، موسوعة الأخلاق، موسوعة الأخلاق. طيب، الكتاب يعني مع ضغط الشبكة التنزيل باقي له ثواني، موسوعة الأخلاق للدكتور خالد جمعة عثمان الخراز. الكتاب الآن موجود على تليجرام، موجود على قناة فقه النفس مكاني على تليجرام، فيمكن تحميله. أنصح كما نصحت اليوم يعني مجموعة لتعارفوا، أنصح بالانتقال فورا، إذا حمل الكتاب انتقلوا فورا إلى الفهرس، حتى قبل قراءة المقدمة انتقلوا فورا إلى الفهرس. أنا عادة يعني أنصح بقراءة المقدمة في الكتب ثم الفهرس، انتقلوا فورا إلى الفهرس ويعني أطلوا إطلالة سريعة وانظروا إلى هذا الكنز الغني. طيب في يعني في التراث يعني وفي النصوص يعني في نصوص الوحيين. طيب إذن البر حسن الخلق يحتاج هذا إلى صدق، إلى خلوة مع النفس، إلى معرفة النفس، إلى تبصر بها، إلى ما نسميه قراءة النفس، ويحتاج إلى إرادة وإلى سعي وإلى طلب علم. طيب من ضمن هذا الكلام من نتائج هذا الصدق البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك. إذا أردت أن أعرف ما هو الإثم الذي في هذا الحديث يقابل البر، إذا أردت أن تعرف ما هو الإثم قبل أن تتجه لتقرأ كتبا ولكذا، لا يعني هذا عدم طلب العلم، سنقول أنه كما قلنا في البر طلب العلم ضروري، هنا طلب العلم ضروري، ولكن هنا وكأنه يقول لك إذا أردت أن تعرف ما هو الإثم قبل طلب العلم اطلب العلم في ذاتك، في نفسك، في كتابك أنت. طيب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طيب إذا أردت العلم بما هو الإثم تبصر بنفسك، الذي يحيك في نفسك وتكره أن يطلع عليه الناس هذا إثم، الذي يتردد في نفسك ولا تستطيع أن تصرح به هذا هو الإثم. بس بهذه السهولة؟ لا، الكلام يحتاج إلى تفصيل، الكلام يحتاج إلى تفصيل. الكتاب يا سهير اسمه موسوعة الأخلاق، موسوعة الأخلاق وليس خالد سهير عودة. هل هي سهير عودة التي أظنها أم محمد؟ طيب مرة أخرى الكتاب اسمه موسوعة الأخلاق، رفعناه على التليجرام، على قناة التليجرام فقه النفس مكاني. على أي حال البر حسن الخلق تحدثنا عن ذلك، الآن الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن شيء يحيك في نفسي ولا أريد للناس أن يطلعوا عليه. وفي الرواية الأخرى عن وابصة ابن معبد يقول لما جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك أو في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. طيب الآن سنأتي للتعليق على عبارة والإثم ما حاك في نفسك، وفي الرواية الثانية ما حاك في النفس وتردد في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. ما المشترك في هاتين العبارتين؟ المشترك في هاتين العبارتين أنه ينبغي أن يكون الحكم صادرا منك عنك، لا يكون متعلقا بآخرين. لا، القضية هي المعيار هو ما يحك في نفسي أنا وأعلم مني في داخلي أنني لا أريد لأحد أن يراني في هذا المشهد. هذا قبل أن أسأل الآخرين، إذا كنت أعلم في نفسي هذا إثم. بل وأكثر من ذلك وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني وإن جاءك زميلة يا شيخة سيبك الناس كلهم يفعلون ما أصلا ما فيها شيء، إيش المشكلة؟ هو يوم في العمر، ليلة العرس إلى آخره، حفلة، يعني هالمنشور، يعني هي هالصورة، يعني هالشعرتين اللي راح يعملوا مش عارف إيه. وإن أفتاك الناس وأفتوك، لكن هنا وقفات مهمة. أولا هذا يستلزم أن يكون الله أولا في النفس قبل أن يكون الآخرون. لماذا؟ لأنني إذا لم أكن صادقا، إذا لم أكن مخلصا، إذا لم أكن متمكنا من أن يكون الله سبحانه وتعالى ساعيا مزكيا، أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الأول في حياتي، تلقائيا سينعكس هذا، تلقائيا سينعكس هذا على أن يكون الآخرون هم معياري وليس الله سبحانه وتعالى. وهنا تتشوه الفطرة، هنا بين قوسين ينكس هذا القلب. الأصل أن يكون المعيار الله سبحانه وتعالى، وإذا كان المعيار الله سبحانه وتعالى، المرد هو الله سبحانه وتعالى، المرجع هو الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو، يعني يمكن من الخطأ أن نقول المعيار، فردوه إلى الله والرسول، فأن يكون مردي إلى الله سبحانه وتعالى، إلى مرجعي، قياساتي هي القياسات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، عندها سيكون الأمر واضحا في نفسي ما يقوله الله. طبعا هذا سيستدعي أن أعرف ما يقوله الله، أن أعرف ما يقوله الله، وإلا من أين سآتي على قضية أن هذا الأمر يعني مقبول ولا غير مقبول، الله سبحانه وتعالى يقبله أو لا يقبله، ممكن أو غير ممكن. طيب، أولا ينبغي أن يكون الله هو الأول، وأسقط الناس من حسابي. وعندما نقول نسقط الناس من حسابنا، لا يعني استعلاء عليهم، ولا يعني تحقيرا لهم، ولا يعني بعدا عنهم، ولا يعني أننا فردانيين أنانيين فينا أثر، لا لا لا، يعني أن لا يكونوا هم معاييرنا، بل الله سبحانه وتعالى هو الأصل عندنا. حتى إذا حصل هذا الشيء في النفس وتردد في صدري وحاك في نفسي ما حاك، عندها لما يكون الله سبحانه وتعالى هو الأول، سموها ما تشاءون، بركة، هدى، تبصرة، نور، فتح، سموه ما تشاءون، عندها سيكون الله سبحانه وتعالى قائدي، سيكون الله سبحانه وتعالى موجهي، سيكون الله سبحانه وتعالى مرشدي. تعرفون الحديث، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أصبحت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. هذا الكلام يستدعي الكلام عن أكثر من مسألة. أولا أن الإثم حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، معناها أن تكون هذه النفس، هذه الفطرة، على خيريتها الأولى اللي جاء الوحي ليهذبها ويعلي منها ويزكيها. أما إذا لم يحصل لها هذا، يعني أن الفطرة شوهت وأصبح الآخرون كلام خالتي، كلام أمي، كلام والدي، كلام صديقي، كلام البطل الفلاني، المسلسل، الرواية، الفيلم، صحباتي كلهم، كلام الدكتور الجامعي اللي لا علاقة له في الدين، كلام المنظومة الاجتماعية اللي حولنا اللي لا علاقة لها بالدين إلا بعرف وقرآن معلق في سلاسل أو غير ذلك، إذا كان هذا هو معياري، عندها لا لا لا لا، عندها سنقول لك المادة التي لديك اللي أوصي الصحابة بأن يرجعوا إليها، وأوصي النواس، وأوصي وابصة، وأوصي أن يرجعوا إليها، صار فيها خراب، صار فيها خراب. أنا أشبه الأمر عادة بهذا التشبيه. لديك جهاز، فلنقل جهاز خلوي، هاتف، فتسمع شخص يقول للآخر: يا أخي أنا مو عارف كيف يعني أصل إلى المعلومات. فقال له: سهل، اضغط على علامة البحث، اضغط على علامة البحث وستخرج لك يعني المعلومة إن شاء الله. أنت ستقول سهلة، تضغط على علامة البحث عندك لا تخرج لك شيء، أو تخرج لك معلومات أخرى. لماذا؟ لأن هذا الجهاز الذي جاءك على فطرته، على سجيته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، وهداه النجدين، وأعطاه السمع والبصر، ثم أنزل له الوحي ليقوده حتى لا يكون من من من الذين خسروا في الدنيا والآخرة، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عندما جاءك هذا، جاءك الجهاز، لعبت به، حولت ببجي وفورتنايت وكلام فاضي وتنزيل ملفات سيئة إلى آخره. فعندك أنت عندما يعني تمارس هذه نفس العملية، ربما يكون أصلا الأيقونة، ما يسمى بالأيقونة أو الزر هذا أو الرسمة هذه، مكانها اختلف تماما، مكانها اختلف. ربما تكون لما جاءتك بعض المسائل أصيلة في الجهاز لأنك تريد أن يعني تضع تطبيقات تافهة سخيفة تحمل كمية أفلام من اليوتيوب وكمية كذا، إيش عملت؟ أزلت بعض الأمور اللي جاءتك بيلت إن في الجهاز، جاءتك أصلا موضوعة في الجهاز، uninstall uninstall uninstall، وإذا رفض الجهاز أنه يعمل uninstall أن يعني يزيلها، force close لا أريدها لا أريدها، هذه تشغلني، هذه لا تجعلني أخذ راحتي دون وخز الضمير. أصل إلى مرحلة الشبهة المعتادة، طب يا دكتور ماذا لو حاك في نفسي وما كرهت أن يطلع عليه الناس؟ طبيعي طبيعي، أهلا وسهلا بك في حظيرة البهائم، أهلا وسهلا بك في حظيرة الأنعام، بل هم أضل سبيلا، لأنك الحبل الذي كان لديك أفلتته فهبطت هبوطا بين قوسين كالسقوط الحر، وبالتالي صرت الآن مخادع من الطراز الأول. ما في إشكال، لماذا ترون في هذا مشكلة؟ أين الإشكال في أن أتعرى؟ أين الإشكال في أنه قدمي أو فخذي أو كذا تظهر أمام الأجانب؟ أين الإشكال في أن أرتدي أنا كشاب مو كشابة جينز ضيق وفيه يعني يعني مشقق لي الموضة؟ وين الإشكال في أني أرتدي بنطال ساحل والملابس الداخلية تظهر منه؟ أين الإشكال في أن يكون الجينز اللي أرتديه كشاب وأدخل فيه على المسجد؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعيد المساجد، يعني أن يعيد فتح المساجد قريبا إن شاء الله، فأصلي بجينز ضيق جدا بالكاد أحتمله. أين الإشكال في هذا؟ أين الإشكال في أن أمارس ممارسات الأصل أن لا تكون إلا للجنس الآخر، من الاشتغال الزائد بالبادي والسيكس باكس وأحيانا الشعر والتنعيم والكلام؟ أين الإشكال في هذا؟ وصل الإنسان إلى مرحلة الآن أنه بات يسأل أسئلة لو كانت سئلت منذ عشرات السنوات لشك الناس في عقل من يسألها، لشك الناس في عقله. أين الإشكال في قضية شواطئ العرات؟ أين الإشكال في أن ننتخب شخصا يقتل الناس يعني على بعد آلاف الأميال؟ المهم تكون حضارتنا، بين قوسين حضارتنا، ثقافتنا، بلدنا هي الغالبة هي المسيطرة. أين الإشكال في هذا؟ إذن الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس يستوجب أولا أن تخلو النفس من معايير الآخرين، من الثقافة، من الأعراف الجاهلية، من العادات، من التقاليد اللي لا علاقة لها بالدين. طبعا كيف سأعرف؟ يعني أولا ينبغي أن أسأل الدين، ينبغي أن أعلم من الدين ثم أنظر إلى العادة، ليس العكس. يعني ينبغي أن أسأل الدين، أيها الدين ما رأيك في كذا؟ ما رأيك في حياتي، في يومي، في ليلتي، في خروجي، في دخولي؟ بعد ذلك أنظر إلى العادات والتقاليد. هل ما يسمى صلة رحم هو صلة رحم في الدين؟ هل ما يسمى صداقة هو صداقة في الدين؟ هل ما يسمى عيب هو عيب في الدين؟ هل ما يسمى حرام تقال كلمة حرام هو الحرام في الدين؟ إذن يتطلب هذا أولا إخلاص النفس مما عدا الله سبحانه وتعالى، يتطلب العلم، صدق وعلم وطلب علم، بعدها يتطلب العمل مباشرة، لأنني مع العمل سيكون الأمر عندي أوضح، ليست نظرية فقط، ليست معلومة مررت عليها، لا، تزكية نفس، صلاة، تقرب إلى الله، قراءة قرآن، استماع إلى مجالس الصالحين، قراءة كتب الزهد. والزهد كان قديما لا يعني فقط قضية الاستغناء عن الدنيا وما يلهي عن الآخرة، لا لا، كانت تعني من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحتى المفاهيم الأخلاقية البسيطة في حياة المسلم والمسلمة يوميا. أقرأ كتب الزاهدين. عندها عندما يريدني الخاطر ويحيك في نفسي وأكره أن يطلع عليه الناس، عندها سأقول هذا إثم، وعندها سأعلم أي المعيارين أصح أو أي المعيارين أصح. هل هذا هو فقط ما أريد أن أعلق عليه في قضية الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع؟ لا، هنالك تعليق آخر. هذا يعني أن يحيط الإنسان نفسه بكم من الصالحين، بصحبة صالحة صادقة، كانوا يسميها صحبة صالحة سعيدة، لأن أمثال هذه الصحبة عندما أستفتي نفسي عذرا عندما يحك الأمر في نفسي لا أحب لهم أن يطلعوا عليها، أما أن أحيط نفسي بمخادعين بأهل أمراض قلوب بجماعات نتفليكس وهوليوود والروايات والإنسانوية والقيم الغربية وقيم حقوق الإنسان وجماعة أوروبا وجدتم إسلاما بلا مسلمين والكلام هذا كله، لا ساعتها سيقول لك افعل ولا وما عليك. اللي ما يعجبه روح اطلب مقابلة مع جعفر توك على قناة دي دبليو العربية الألمانية باللغة العربية حتى يعني اطلع كل قداراتك على أنها شيء طبيعي. إيش المشكلة في أنه أحلق شعري كما أريد كامرأة؟ إيش المشكلة أني أعلق 100 حلق في أذني وفي أنفي وكذا؟ إيش المشكلة؟ ليش تعتبر؟ من الذي قال ما هي الفطرة؟ من الذي يقول ما هي الفطرة أصلاً؟ هل القضية على مزاجكم أنتم أيها المتخلفون الرجعيون المتشددون المتطرفون الإرهابيون الداعشيون التسميات المعروفة؟ هذا يستدعي مرة أخرى صدق مع النفس، ويستدعي أن يتحرك في داخل هذا الصدق ويبدأ يعني بين قوسين هرمون الصدق عندي يبحث عن الصادقين من حولي، أرى في هذا تواضعا، أرى في هذا منشورات جادة، أرى في هذا تعليقات تنم عن أدب، أرى في هذه حرص حقيقي على على على الدين، على القرآن، على السنة النبوية، دفاع عن السنة إلى آخره، وأرى من هؤلاء تكالب على مزابل الدنيا وهوليوود ومش عارف مين وأوروبا ومنتجاتها والسخافات والتفاهات واليوتيوبرز اللي ما أنزل الله بهم من سلطان إلى آخره. إذن أولا أنا يتوفر لدي الصدق، الإخلاص، التقرب إلى الله، طلب العلم، العمل، التزكية، السعي، الصحبة الصالحة، عندها ما يحك في نفسي وأتردد أن يراه الناس أو أن يطلع عليه هذا إثم قولا واحدا. مثل هذه القلوب تستفتى. أما لا يأتي شخص لا علاقة له لا بالصحابة ولا بالتربية الدينية ولا بالإسلام، متربي في انترناشنال سكول وفي بيئة علمانية وكان كل آخر أسبوع بول بارتي عند بيت صاحبته أو زميلته في الدراسة وهي مع صديقاتها، يمكن في لفة إشار بحجة أنه هذا حجاب يعني، ولكن المنشورات على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستغرام وعلى التيك توك وعلى غيره كلها تدل على أنها مغرقة في هذه الدنيا، مغرقة في السخافات في التفاهات. ثم يقال الرسول قال استفتي قلبك، أنا استفتيت قلبي، أي قلب؟ نرجع إلى مثال الجهاز، جهازك المادة اللي كانت بيلت إن فيه أصلا راحت، اللي كانت بيلت إن فيه أصلا، العلم هو الذي يقول لك ذلك، وبعدها صدقك مع نفسك. وهنا مسألة مهمة جدا وهي قضية المخادعة التي يبدأ فيها الإنسان أولا واعيا ثم يستمر فيها إلى أن يصبح الأصل عنده المخادعة. يا أيها الممثل ما رأيك في أن تمثل ابنتك؟ لا بنتي ما تمثل، ليش؟ يعني عندها مشاغلها نعم هذه هي الإجابة الحقيقية، أم أنك تعلم قدارة ما أنت فيه في مجتمع الفن ما يسمى بمجتمع الفن فلا تريد لابنتك هذه القدارة؟ ومنهم من يقولها بكل صراحة، من يقولها بكل صراحة، أنا الذي أمارسه الآن حرام وأرجو أن يعني قريبا الله يخلصني منه. طيب حياتك اليومية كيف عايشها؟ مخادعات مخادعات. قبل فترة كنا في دورة تدريبية وذكرت مثالا ل عذرا في شيء غدا في شيء ايش اوكي طيب عذرا قبل فتره في دوره اقرا كنا نتحدث عن المخادعات، فكان من ضمن الامثله التي اوردتها كاتبة مسلسل مشهور كان اسمه Sex and the City، الجنس والمدينة. هذه الكاتبة الآن تعلن ندمها على كل ما مضى وأنها تود أن تكون زوجة وأم وتتمتع بالأمومة وكذا. الخبر الذي كان يذكر الموضوع كان يذكر بأن لديها ناسي الرقم ملايين الدولارات، ملايين الدولارات. طيب السؤال اللي كان يعني اللي خطر في ذهني عندما قرأت الخبر أول مرة، طب أين كان هذا عندما كنت يوميا في هذه الحياة والصور والشهرة والسليبرتيز وكذا؟ أين كان هذه المطالب؟ أين كانت هذه المطالب؟ أين كانت؟ إذا نحن نعيش في مخادعات يومية يسهلها علينا كذبنا على نفسنا، عدم الصدق في إخلاص الأمر لله سبحانه وتعالى، اتخاذ الآخرين من غير الصحبة الصالحة أن يكونوا هم معاييرنا، فعندها عندما يأتي الإثم ويحك في نفسي ويتردد في صدري يعني لا أتعامل معه كما ينبغي، لأنني ما عدت ذلك الصادق اللي في البداية، جهازي الذي جاء في البداية وكان يعمل بطريقة سوية صحيحة لم يعد يعمل كما ينبغي، لم يعد يقدم الأمر كما ينبغي، لم يعد يرى الأمر كما ينبغي، اللي هو نستخدمه أحيانا بكلمة تشوهت الفطرة إلى آخره إلى آخره. بقي أمران مهمان في نظري من منظور فقه نفسي هذا الحديث. أولا، هذا الحديث دليل على أن الأصل في الإنسان الخير، على أن الأصل في الإنسان الخير، أن النفس فطرتها مع الخير. لما يقال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، بمعنى أنني الأصل في أنني على خير، إلا إذا زحت عن الطريق، انحرفت، شذيت، هنا يعني تظهر المشكلة. هذا الحديث من الدلائل على أن الإنسان الأصل فيه الخير، وليس كما يرى فرويد، وليس كما يرى كثير ممن يحومون حول هذه المدرسة أو من السلوكيين أو غيرهم، بأن الإنسان إما عبارة عن لا شيء، يعني عبارة عن صفحة فارغة ونحن نعطيه ما نعطيه، أو أنه عبارة عن بالوعة قاذورات كما يعني يصفها فرويد. لا، الإسلام يرى الإنسان على أنه مهيئ بالخير وقابل للشر، مهيئ بالخير وقابل للشر، وهنا معرض الابتلاء باختصار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هي مفردة القلب التي وردت في الرواية الثانية، في رواية ليس في رواية النواس بن سمعان، في رواية وابصة بن معبد، عندما قال البر ما اطمأن إليه القلب. القلب، مفردة القلب في القرآن تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى ذلك العضو الذي يضخ الدم، طيب، وتأتي بمعنى ذلك المكان الذي يحصل فيه الإيمان وتقليب الأمور والاختيار الأصوب وفقه الأمر وتدبر القرآن إلى آخرهم. وهذا يدل على أن الأمر ليعتمد على أن هذا القلب معمول عليه. ليش؟ لأن كلمة قلب كما يقال في اللسان العربي من كثرة تقلبه، فأنت الأصل أن تزكي هذا القلب، أن تعمل عليه، أن تسعى لإصلاحه يوما إثر يوم، يوما إثر يوم، حتى عندما تعرض عليه المسألة يكون الفلتر شغال بين قوسين، يكون الصدق حاصل. هذا كان باختصار تطواف سريع في قضية البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بقي الحديث عن الأمر اللي في نظري هو المهم جدا أن يحذر منه، وهو ما ألمحنا إليه، المخادعات. المخادعات تظهر في أشكال كثيرة. المخادعات تظهر في قضية أنهم طيب البر حسن الخلق، أنا خلقي حسن، طيب هل عرضته على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل عرضت خلقك على كتب العلم، على القرآن الكريم، على السنة النبوية الصحيحة، على ما يعني ورد إلينا من تراث السابقين ممن اجتهدوا حتى أوصلوا لنا هذا الخير، حتى تعلم أنك من هؤلاء؟ لأن كثير من الناس قد ينسب نفسه إلى هؤلاء، قد ينسب نفسه إلى هؤلاء، لكن في الحقيقة لا، هو ليس من هؤلاء، هو ليس من هؤلاء. عذرا. طيب، من الأمور اللي ينصح بها أن أسأل نفسي ما أفعله الآن هل هو فعلا لأنني أريد أن أخالف الناس لأنهم على باطل أو ضلال، ولا لمجرد أنني أريد أن ألقي عن كاهلي المسؤولية والعمل وصلة الرحم والخوض معهم. يعني هنالك من يقول الحمد لله يا دكتور أنا من الناس اللي لا أريد أن أخوض مع هؤلاء لأنهم يعني بين قوسين بعيدين عن الدين، فسق فجر أو باش سموه ما تشاءون، وهو في الحقيقة يخاف أن يخوض مع الناس. الحديث يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. قل أنا ضعيف، كون صادق، كوني صادقة، لكن لا نلبس الأمور قناع آخر. إذا مرة أخرى من المخادعات اللي قد يقع فيها الإنسان أن يعتبر نفسه على خير وهو ليس كذلك. أنا من أهل الحسن الخلق، وأنا في الحقيقة تركت هذا الأمر لأنني يعني أرى أن الناس ليسوا هم من يعني من سيصدقني النصيحة. من المخادعات أن يصل الإنسان إلى مرحلة أن يتوه نفسه بنفسه. أطلب علم، لا، اقرأ كتاب، يعني مشغول، اجلس هذه الأيام جاءت فرصة جيدة أنك تخلو بنفسك، يعني عندي أشياء أهم. لماذا؟ لأنني لا أريد أن إذا خلوت بنفسي أن أصدق وأقول في الحقيقة نعم أنا أعلم أن هذا إثم. ولذلك عندما كنت في أمريكا وكنت أسأل بعض الشباب اللي يعني يقدمون مرات في استشارة أو في نصيحة، أو حتى منهم من كان يأتي إلي بأمريكان غير مسلمين، كنت أسأل هؤلاء اللي مثلا مغرقين في موضوع مثلا العلاقات غير الشرعية والمخدرات إلى آخرين، أقول له أنت عندما تجلس مع نفسك هل تحب ما تفعل؟ يقول لي لا. طيب ماذا كنت أفعل؟ يقول أحيانا حتى أهون الأمر على نفسي أتبجح فيه، وكأنه بين قوسين يتكلم تماما على قضية المخادعة اللي في الحديث، اللي هو انظروا يا جماعة نحن سنسير مظاهرات في شوارع كندا عرات حتى نقول احنا ما عندنا مشكلة مع، وهو في الحقيقة مجرد أن يطلب المسيرة هذه ليفعل هذا هو نوع من الإقرار بأن هذا أمر في الحقيقة صعب على النفس، فأريد أن أتقوى بغيري ليفعله. مخادعة، هو ما زال في المخادعة. الذي يسهل هذه المخادعة هذه الأيام كثرة المخادعين، حشر مع الناس عيد، الكل يفعل كذا، الكل يقوم بكذا، أنت يا فلان راضية على نفسك هذا؟ طب ما كل صحباتي بيفعلوا كذا. أنت يا فلان تقبل على نفسك أن تفعل كذا؟ طب ما الكل يفعل كذا. هذه الكل من الأشياء اللي أصبحت من المخادعات الآن، أن نصبر أنفسنا مع من حولنا لأننا لم نطلب لأنفسنا أسوات وقدوات صالحة، فصارت أسواتنا وقدواتنا المسرفين، المستهلكين، الضائعين، الصيع، الزعران، البعيدين عن، فصار هؤلاء هم الأمثلة. الدكتور الفلاني صاحب الشهادة الأكاديمية، صاحب الإنجاز الفلاني، طب أين هذا من معايير قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا من معايير الفطرة الأصيلة؟ طيب هذا كان باختصار، يعني أنهي الحديثين الآخرين ثم أتلقى الأسئلة إن شاء الله. بقيت مسألة بالمناسبة لن أتوقف عندها لأنها الحقيقة مبحث أصولي عقدي إيماني، وهي قضية هل الأخلاق فطرية في أصلها؟ يعني عندما أقول الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هل هذا يعني أن الأخلاق في أصلها فطرية؟ ولا ممكن المجتمع بعدين يعني يتحقق منها؟ يعني عندما أقول وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني هل هذا معناه أن الناس معيار جيد؟ لا، قلنا أي ناس؟ يعني مع أن بالمناسبة إلى الآن لما يستفتى مثلا في بعض الأماكن في أمريكا، يمكن أكثر مثال أوروبا وضعها أسوأ من أمريكا، يستفتى الناس في أمريكا مثلا على قضية قبول رئيس ملحد، يقولون لا، الملاحدة عندهم إشكال أخلاقي وبالتالي لا نستطيع أن نسلم أنفسنا لرئيس أمريكي. آخر مرة طلعت على إحصاء كهذا كان يمكن من 3 سنوات، 3 أو 4 سنوات ناسي، كانت النتيجة لا نريد. ليش؟ لأنه الأكثرية إلى الآن يعلمون بأن هنالك إشكال إذا نزعت الدين عن نفسك لن يبقى لديك إلا الغريزة البهيمية بين قوسين. وإذا الغريزة بهيمية سيتحول هذا العالم إلى، أمس أو أول أمس جاءتني أخبار بأن في أمريكا سكان يعني في هذا الحجر بدأ بعض أهل العقارات أصحاب العقارات يجبر يعني أو يعني نوع من الابتزاز للنساء وللفتيات لإقامة العلاقات يعني الفاحشة الجنسية غير المشروعة، لأنها يعني مثلا ما تعمل هذه الأيام أو مثلا الوضع المادي عندها قل وبالتالي لا تستطيع دفع. هذه بهيمية، هذه بهيمية. وكان هنالك أيضا خبر آخر عن فرنسا أن الحكومة اضطرت أن تسكن عدد كبير من النساء في الفنادق لكثرة العنف الذي ازداد في فرنسا هذه الأيام من جراء الحجر أو الحظر. هذا كان باختصار، هذا كان باختصار. أكرر هنالك بعض الملفات اللي يعني ملفات أصولية عقدية كذا لا أود الخوض فيها الآن. ما يعنيني من هذا الأمر ضرورة الصدق، ضرورة طلب العلم، ضرورة أن يكون الله هو الأول في حياتي، أن أسقط الآخرين من معاييري. عندها سيكون عندي القلب الصفي النقي السليم، وعندها أستفتيه، وعندها الإثم ما حك في صدري وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا يعني أيضا أن يكون حولي أناس يساعدوني على هذه المعايير، صحبة صالحة حقيقية، وهذا يعني أن أزكي نفسي وأن أطلب العلم إلى آخره يعني مما ذكرنا. طيب،